ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اقرأ يا قارئ. بسم الله. الخامس من شروط السلم، وعرفنا السلم بيع موصوف بالذمة بنقد حاضر، له شروط ستة أو سبعة غير شروط البيع، إضافة إلى شروط البيع. من هذه الشروط أن يكون المسلم فيه، أي العين التي اشتراها المسلم عن الذي دفع ثمن، وهذه السلعة وهي المسلم فيه غائبة، لكن بشرط أن تكون وقت حلول أجلها، وقت تسليمها تكون عام الوجود. مثلا أن يسلم في زبيب أو عنب أو تمر أو أواني أو غيرها. اشترط في هذه الخضروات والفواكه والحيوانات وغيرها أنها تكون يوم الأجل موجودة متوفرة. فلو اشترط من الضأن حملانا صغارا، ونعرف أنها لا تلد إلا في الربيع، وجعل الأجل في الصيف أو الشتاء، ما ينفع هذا لأنها لا تكون موجودة. وكذلك الثمار من الحبوب من العنب وغيرها، إذا عرفنا أن جنيها وقت الصيف وجعل الأجل وقت الشتاء، هذا ما ينفع، لا يصح. هذا نوع من السلم، لأنه اشترط أن يكون المسلم فيه لأجل أن يسلمه للمسلم يكون عام الوجود، أي متوفر، أن يكون متوفرا ذاك الوقت. هذا معنى هذا الشرط الخامس. اسمعوا ما يقول الشارح رحمه الله. نعم. قال: بغير خلاف نعلمه، أي لا يعلم فيه خلافا بين الأئمة، متفق فيه بين المذاهب. نعم. فإن أسلم أو أسلف في بضاعة لا توجد في ذاك الفصل أو ذاك الأجل، فهذا لا يصح، العقد باطل. كما لو بعت عبدا آبقا، عندك جمل شرد وذهب مع أوابل الصيد فأردت بيعه، أو عبد أبقى من سيده فلا يعرف مكانه، هذا ما يجد بيعه لأنه في غرر، كيف يحصل عليه المشتري؟ فيقول: هذا أشد من بيع الآبق، حين تسلم في شيء لا يتوفر ولا يوجد وجودا عاما وقت الأجل كبيع الآبق. نعم. الناس يفهمون من السلم أنه يكون غير موجود وقت العقد، فهذا شرط غير صحيح، لا يشترط هذا. وكذلك لا يشترط في السلم أن يكون موجودا وقت العقد، لا يشترط وجوده ولا يشترط عدمه. ولو وجد وقت العقد صحيح، ولو وجد عدمه صحيح. نعم. يقول بس فقط أراد أن يقول لو أسلم في بستان بعينه، ذهب إلى فلاح في بستان بعينه قال بعني ثمار هذا البستان، لم يجوزه هنا، والصواب جوازه ما كان هذا البستان هذا الحائط ثماره أي نعت أي أصبح فيها أثار النضج، لأنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فباعها سلما هذا جائز. لكن الأمثلة الثانية صحيحة، أما هذا المثال قطع. لكن لو كان من قرية، قرية تضم عدة بساتين، قال لا يكون ثماري إلا من اثنين أو ثلاث من هذه القرية ولم يعينها، لا يصح. كذلك لو قال أشتري منك سلما إبل جمال، لكن لا بد أن تكون هذه الجمال ضرابها من فحل بني فلان، لأن الفحل مشهور، فهذا لا صح، لأنه لا يضمن وجوده ولا قدرة على إيجاده. فإذا كان المسلم فيه لم يكن عاما وقت السلم أو كان نادر الوجود لا يصح السلم، لا بد أن يكون عاما الوجود. نعم. كما لو قال اشترى من البر او الشعير 1000 صاع، لكن قال لا تجد الصاع الا بصاع بني فلان او صاع التاجر الفلاني. والمكاييل تختلف، مكاييل الناس واوزانهم تختلف، فعين صاعا معين هذا لا صح، لان هذا التاجر قد يموت وهذا الصاع قد يفنى ويتلف، فلا يصح، لا بد أن يكون صاع مشهور معلوم قدره متوارث بين الناس. نعم. هكذا استدل الحنابلة على عدم جواز السلم في حائط بعينه، استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه، وأصله يقال أن أناسا طائفة من اليهود أسلموا وكانوا جياع، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أدرك القوم أطعمهم وإلا ارتدوا، فلم يجد ما عنده، فذهب إلى يهودي فاستلف منه، قال أسلفني كذا، قال معي دنانير، لكن هذه الدنانير مقابل تمرا من حائط بني فلان، فقال صلى الله عليه وسلم أما حائط بني فلان فلا. أخذوا من هذا عدم جواز السلم في حائط بعينه، والحديث لم يثبت، فلا يصح الاحتجاج به، الأحاديث الضعيفة ما يصح الاحتجاج بها في إثبات حكم. السلم في حائط بعينه إذا أثمر وأينع جائز وصحيح. نعم. على كراهة هذا البيع، بيع السلم، الإشارة تعود على ماذا؟ على بيع لا يوجد المسلم فيه وجودا عاما، هذا المكروه اتفاق أهل العلم. نعم. قال إذا أسلم في بستان بعينه إذا بدا صلاحه جائز، أما لو ذهب إلى فلاح قال أعطيك 10,000 ريال مقابل ثمار هذا البستان سنة وسنتين لا تبيعها لغيره، أما السنة والسنتين فجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة ووجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، وقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا ذهب إلى الفلاح قال من هذا البستان سنة وسنتين ما يجوز، لكن لو قال تمرا وعين نوع التمر وأريد من هذا التمر كذا صاعا، لأنه صلى الله عليه وسلم شرط الكيل والوزن كما شرط الأجل، أما تحديده من هذا البستان فلا يصح، لأنك لا تضمن هل هذا البستان ينتج أو لا ينتج، ولا تضمن هل يأتي بالكيل المتفق عليه أو لا يخرج الكيل المتفق عليه، لكن يقول له أسلم لي كذا صاعا أي بستان، لا يحدد له بستان، فإن حدد بستانا فلا يجوز، أما إن حدد بستانا بعد بدو الصلاح فهذا جائز. عرفنا؟ إذا ذهب إلى فلاح فقال أرغب في شراء كذا كيلو أو كذا صاع من الثمار وقدم له النقد، لأنه اشترط تقديم النقد آجل مقبوضة كاملة، وطلب إيفاء المحصول وقت جنيه لمدة سنتين، فهذا مقداره واتفق على المقدار، هذا جائز إن لم يكن حائطا بعينه، ما كان بستان بعينه، فالفلاح إن كان له عدة بساتين أو يشتريها من عدة فلاحين فأتي به هذا المسلم إليه، يأتي بها من عدة بساتين أو من بساتين، بستان معين لا يصح إلا إذا بدا نضجه. نعم يا أخي. نعم كمل اقرا خط ذهب الى تاجر وقال اطلب كذا عدد من الثلاجات او كذا عدد من السيارات بهذه الاوصاف، فان قدم له السلف ان قدم له القيمه كامله مقدم يسمى هذا سلف، واشترط يضمن ان المصنع يعملها في الاجل المضروب المتفق عليه، فان حصل جاءت جائحة آفاً من السماء منع البحر إما من لصوص أو من حروب من استيراد هذا النوع من البضائع، أو أن المصنع هناك أفلس، أو أن حصل من الأعذار ما يمنع وصول هذا الإنتاج، أو أن هذه الثمار ما أنتجت، هذا البستان لم ينتج ذاك العام، فما الحكم؟ يقول المسلم الذي دفع الثمن مخير بين أمرين، بين أن يصبر حتى يأتي الإنتاج الثاني، وبين أن يسترد رأس ماله، فقط رأس ماله ولو جلس عنده سنة لا يزيد عليه ربح، فهو مخير بين أمرين، بين أن يلغي العقد فيسترد ثمنه أو يصبر. نعم. ولو أعطاه حيوانات قال هذه 100 بقرة مقابل أن أشتري منك كذا وسخا من الثمن أخذ الرجل البقر وباعها أو ذبحها وما إلى ذلك، وحين حان الأجل المسلم فيه لم يوجد، فقال هنا يسترد القيمة، لكن القيمة غير موجودة، فقال يأتي بعوضه، يأتي بعوض هذه الأبقار أو هذه الحيوانات أو هذه الثمار المسلم فيها التي أسلم، التي أسلمها. نعم. إن كان مثليا رد مثله، لو أعطاه قيمة السلم حبوبا وأراد شراء عنب قال هذه حبوب حنطة أو ذرة أو شعير كذا غرارة كذا كيس كذا كيلة، فلما حان الأجل فلم يجد فلا بد من رده، فإن لم يوجد هذا الرز أو هذا الحب يأتي بمثله. ما معنى المثل؟ المثل يعني يوجد مثله مما يكال أو يوزن، يسموه مثلي. المثلي ما كان يوزن أو يكال، فإن كان لا يوزن ولا يكال فلا بد من القيمة، فلا بد من القيمة. ما الفرق بين القيمة والسعر؟ القيمة أن يبحث عن قيمة هذا الشيء أصلا، كم تكون قيمته في الأسواق، وأما السعر فأن يأتي فيعرضه على الناس فيعلم رغبة الناس به كم تسوى، ففرق بين القيمة وبين السعر. ويقول العوض، فإن لم يجد العوض يدفع له القيمة. أخرى في الآخر، يعني الوجه الآخر، يعني ليست هناك روايات عن الإمام، إنما هي وجوه، الوجه الأول الذي قدمناه والوجه الآخر ما في صف، لا بد من فسخ العقل. نعم. لكن لما قدم الشارح الأولى دل على أنه المذهب. نعم. المسلم إليه التاجر إذا اتفق معه المشتري وهو المسلم ودفع إليه السلم مقدم، فأخر إيراد البضاعة عن وقتها عن الأجل، هي موجودة متوفرة لكن أخرها، فهل يكون فيه الوجهان اللذان يتقدم؟ هل يقال اصدر أو افسخ أو لا بد من الفسخ؟ فجعلها معلقة ما بعدها. فرع أن المسلم يقول أسلم ذمي إلى ذمي. إيش الفرق بين الذمي والمعاهد؟ الذمي تحت حماية المسلمين ووصايتهم يدفع جزية، أما المعاهد فهو بينه وبين المسلمين عهد وميثاق، ما يكون فيه قتال، فكذاك في بلدي وهذا في بلدي، أما الذمي فهو تحت وصاية المسلمين تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة إذا ترافعوا إلينا، لا لكن لهم ديانتهم يصلون في كنائسهم يعملون ما يعملون. فتبايعوا بخمر، باع من ذمي إلى ذمي في خمر، بخمر قدم له خمر، فأسلم أحد الذميين، فما الحكم قبل قبض الثمن، قبل قبض المسلم فيه؟ يفسخ ولا يستمر العقد؟ قال إذا أسلم يفسخ، إذا دخل أسلم يعني دخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام بس فسخ العقد، لأنه يتعذر الإيفاء. الأول لا يستطيع دفع الخمر إلى هذا المسلم، والمسلم لا يجوز قبول الخمر، ليس له أن يقبض الخمر. فلذا قال جاب هذه لعلها وقعت فيما عندهم وجعلها فرعا. نعم، الشرط الذي بعده. قال هذا الشرط السادس وهو أمها بعد الأجل، وقال لابد أن يكون الثمن وهو المسلم وهو السلم وهو المال، رأس المال، لابد أن يكون مقبوضا في مجلس العقد، لا يصح أن يؤخر منه جزءا. لما لا يجوز؟ لأنه يصبح بيع دين بدين، هذا منهي عنه، السلعة غير موجودة، المسلم فيه غائب، ولو أخر الثمن أو جزءا منه فكأنما باع دينا بدين، وهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز، بيع الكاري بالكاري، بيع الدين بالدين لا يجوز. ولذا لا بد أن يكون رأس المال حاضر في المجلس. ومالك رحمه الله يقول لا بأس من تأخيره يوم يومين وثلاثة، أقصاها ثلاثة أيام، لأن هذا لأنه يقول هذا ليس من باب الصرف ولا من باب الربا. نعم. يقول لو جاء إنسان قال من أين لكم أن رأس المال، أين الدليل على أن رأس المال لا بد أن يكون في المجلس؟ قال أن الشافعي رحمه الله أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف، ما قال من أسلف فليعطي، قال من أسلف فليسلف. والسلف لا تسلف الإنسان إلا إذا قدمت له المال الذي يطلبه. المدين إذا جاءك وطلب دينا وقلت أسلفت معناه تقدمت المال له، لا تقول أسلفته ولم تقدم له شيئا. فيقول أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف، أي يقدم السلف، فلا بد من تقديمه في المجلس. نعم. يعني لو أسلم بقيمة 5000 وأعطاه 2000 وافترقا، ويقول السلم لا يكون إلا بقيمة 2000 والثلاثة تلغى، لم يفسد العقد كله، قال العقد صحيح، لكن يصح فيما استلمه ويبطل فيما لم يستلمه. نعم. لو جعل دينا سلم، لو قال أنا أضرب مثال بالفلاح لأنه أسهل على الناس وأقرب للواقع، فأسلم في تمر 10,000 ريال وقال اذهب إلى فلان فإن لي في ذمته 10,000 ريال وهو ملي، فأنا أشتري منك التمر كذا صاعا في وقت كذا في شهر تسلمني إياه، والقيمة هي المال الذي لي على فلان، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه هذا غير مقبول. لابد يشترط في السلم قيمة المسلم قيمة السلف أن يكون حاضرا وأن يكون مقبوضا في المجلس، فأحاله على دين هذا لا يجوز. نعم. لكن يقول لو كان المال أمانة عند فلان قال اذهب فاقبض المال الذي عند فلان، قال هذا جائز لأنه كأنه تحت يده، لكن المفروض أن يكون في المجلس يصطحبان سويا فاسلمه المبلغ. نعم. كان في أحد الاستفسار اقرأ يا أخي. أصلا الصرف، صرف الدراهم، إذا صرفنا ريالات بقروش أو دولارات في السعودية أو غيرها، قلنا من شرط الصرف، والصرف بيع، من شرطه أن يتم في المجلس، لا يفترقان وفي ذمة أحدهما شيء باقي في ذمة الآخر. ما يقول اصرف لي 100 ريال هذه فصرف له وبقيت 5 ريالات قل بعدين تأخذها مني ما صح، ولو أجله إلى غد تأخذ مني الباقي لا صح، لابد أن يقبضه في المجلس. هذا المجلس كم مقداره؟ ليس له مقدار، طالما هم باقيان في المجلس الصرف والبيع صحيح، فإذا افترق انتهى افترق المجلس. فيقول كذلك في عقد السنة مجلسه كمجلس الصرف، إذا افترق بأبدانهما انقطع، إما صح العقد أو بطل. نعم. وفي رواية عند الإمام تصح كمالك. نعم. لو جاء وقال هذه الشكارة مملوءة شعير ورآها وطلب منه سلما في تمره، هل يشترط أن يعلم قدر الشعير الموجود في الشكارة ولا لا يشترط، يكفيه المشاهدة؟ عرفنا هذا النقود ما يتأثر، النقود لا بد من عدل، ما يقول هذا المقدار من النقود ما يصح. لكن لو كان تبر ذهب، لو كان ذهبا مخلوطا أو فضة مذابة أو قطع، وقال هذا الكوم الذي تراه أطلب فيه سلما في بضاعة، هذا جائز، لكن لما كان معدود لا بد من عدل. فيقول هل تكفي، هل يطلب فيه القدر ولا تكفي المشاهدة؟ اسمع ما يقول الشارع. قال على وجهين، لم يقل روايتين ليس في المذهب روايات. فقال أحدهما، قال بعض المتقدمين من الحنابلة لا بد أن يشترط القدر، لا تكفي فيه الصفة، أن يعلم قدر المسلم قدر السلم، قدر السلف الذي قدمه رأس المال لا بد أن يعرف قدره أو وزنه، والآخرون لا يشترطون، إذا رآه تكفي الرؤيا. انتقل إلى ما بعده المثنية، وإن أسلم لو أسلم ثمنا واحدا في جنسين، قدم 100 ريال وقال للفلاح أطلب كذا كيلا من شعير وكذا كيلا من فول، هنا النتاج، هنا حصاد الحبوب، قال هذا لا صح حتى يبين أن هذه 100 ريال يذهب كم منها إلى الشعير وكم منها إلى الفول. أما أن يقول هذا المبلغ في فول وشعير جنسين في ثمن واحد ما يصح، حتى يبين قدر كل جنس، لأنه قد يتوفر جنس، قد يوجد الشعير ولا يوجد الكون. فلو أراد أن يرد ثمن الكون لتنازع، لأنه لا يدري كم قيمة الكون، الجنسين في قيمة شيء واحد، فلا بد أن يبين أن هذا قيمته كذا وهذا قيمته كذا. ولو تأخر أو تخلف بعض الجنسين لا يفضي إلى منازعة. والبيوع المنهية عنها، كل بيع نهى عنه صلى الله عليه وسلم تجد فيه مفسدة، إما ضرر على البائع أو ضرر على المشتري أو غرر بينهما. الغرر بمعنى أن هناك غبن، لو تم البيع واكتشف أحدهما ذاك الغبن لأفضى إلى تنازع، يقول خدعتني غشيتني أخذت مالي، والآخر يقول خدعتني أخذت بضاعتي. وحسما لهذا نفى صلى الله عليه وسلم جميع أنواع الغرر. فلذا لا يجوز أن تسلم شيئا واحدا في جنسين، بضاعتين مختلفتين بثمن واحد، ما صح. فتقول له خذ هذه واشتري ليها بها كذا وكذا سلما، لا، لابد أن تبين كذا وتبين كذا. نعم. السابع، الشرط السابع أن يكون المسلم فيه في الذمة، معنى في الذمة يعني موصوف في ذمة المرء، لا يستطيع إيجاده الآن، غائب، إما أنه لم يخلق أو لم يصنع، ما صنعه الآدمي أو ما خلقه الله بعد، أو أنه بعيد، إيجاده من مكان بعيد يتطلب وقتا. أما لو كان حاضرا فيقول هذا لا يسمى سلما. الحاضر لا يسمى سلما، لأن السلم لا بد أن يكون غائب، لأنه صلى الله عليه وسلم اشترط الأجل، وقال صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الشافعية قالوا السلم حالا يجوز، يعني لو كان المسلم فيه موجود في الوقت الحاضر ذاك جائز. غيرهم من الأئمة قال هذا لا يجوز، هذا يسمى بيعا لا يسمى سلفا. جاز لك أن تبيع الشيء الحاضر وسمه بيعا لكن لا تسمه سلفا. أما التسمية فلا يجوز تغييرها شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما سمى السلم على هذا النوع من العقود، فإذا كان حالا لا يسمى سلم، إنما يسمى بيعا. نعم. حجة الشافعية يقولون السلم فيه غرر، لأنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل ورخص للحاجة، فإذا كان بيع الشيء حاضرا انتفى منه الغرر فهذا من باب أولى بالجواز. فلك أن تبيع السلم حاضرا لأن الغرر منتفى عنه، فكيف تمنعونه؟ الآخر قال نمنعه باسم السلف ونجيزه باسم البيع. نعم. قال في السلم لا يشترط ذكر الإيفاء، تعاقد على كذا نوع من البضاعة، قال ما يشترط أن يقول أريدها في المكان الفلاني ولا في المكان الفلاني، وردها لي في جدة أو في مكة أو في الطائف، قال لا يشترط. فإذا اختلف فالإيفاء يكون مكان توقيع العقد، إذا اختلف في مكان الإيفاء أين يوفيه هذا المسلم فيه، إذا اختلف فهو موضع العقد، إلا إذا كان موضع العقد في مكان لا يصلح فيه الإيفاء، تعاقد في صحراء أو اتفق أن تقابل في وسط البحر في سفينة، وهذا لا يصلح الإيفاء أن يكون في السفينة ولا في الصحراء، فلا بد من بيان موضع العقد، وإلا لا يشترط مكانا، لا يشترط بيان مكان الإيفاء. لكن الصحيح أن مكان الإيفاء إن كانت فيه مصلحة للمسلم إليه للتاجر، أو كانت فيه مصلحة أو مضرة للمسلم، فلا بد من بيانه في العقد. أسلم إليك كذا أن تأتي ببضاعة، لكن تسليمها يكون في الكنان، لأن تجارتي هناك ليس تجارتي في هذا المكان، هذا يجوز. فإن لم يبين فإيفاؤها يكون في مكان العقد. نعم. فرع يقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، المسلم إليه التاجر فأورد البضاعة، فقام المسلم قال لا أنا ما لا أقبضها في هذا المكان، إنما أقبضها في المكان الفلاني، فقال المسلم إليه إنما هذا هو المكان المتفق عليه أو الذي وقعنا عليه العقد، وليست هناك بينة، فيقبل قول من هنا؟ قال يقبل قول المسلم إليه مع يمينه، لأنه غارب، لأن نقل بضاعة إلى مكان آخر فيه كلفة عليه، وهي ليست بينة كافية، فتقوى هذه البينة كونه صاحب حق وغارب، وقال له اقسم يمينا، احلف يمينا، وأوردها حيث قلت. نعم. ولا يجوز أسلمت في سيارات وقبل أن تقبضها جئت إلى فلان وقلت أبيعك السيارة التي عند التاجر التي السيارات التي استوردتها من فلان، أو تلك الحبوب الثمار التي من عند الفلاح، جاء إنسان يطلب حبوب ثمار وقلت أبيعك الذي عند الفلاح فإني أسلمت إليه وهو لي، قال هذا لا يجوز قبل قبضه، لا يصح بيع السلم قبل قبضه، عرفنا هذا؟ حتى تقبضه. مسألة فيها خلاف سنبين وجه الصحة فيه إن شاء الله. اقرأ. بيع الطعام وبيع غير الطعام، المسلم فيه قد يكون طعاما وقد تكون آلات، قد يكون طعاما وملبوسا، وقد يكون شيء آخر مما ينتفع به بنو آدم. فإن كان المسلم فيه طعاما فيقول في المذهب لا يجوز بيعه إلى المسلم إليه حتى التاجر لا تبيعه هذه. كيف معنى تبيعه؟ أنت قدمت له الدراهم وأسلمت إليه في 50 إردب أو 500 كيلة من التمر، فجاء الوقت وقت الحصاد فبعت هذا التمر للفلاح، معنى بيعك عن استبدالك، استبدلت هذا التمر بشعيره أو استبدلت هذا التمر بنقود يسمى بيع، فاستبدلته بشيء آخر، يقولون لا يجوز. وإن بعت هذا للآخر لغير الفلاح وكذلك هذا لا يجوز. ما العلة في عدم جوازه؟ قال أنك بعت شيئا قبل قبضه. عرفنا مالك رحمه الله يقول أما كونه طعاما فلا يصح بيعه إذا كان بجنسه من الطعام إلا متساوي. إذا أسلمت في حنطة ثم بعتها من الفلاح بشعير فهذا يجوز إذا اشتريت سلما 500 صاع تستبدلها ب500 صاع، يعني تبيعها ب500 صاع أو أقل، فإن بعتها بأكثر لا يجوز. أما في غير الطعام جائز لك أن تبيعها من الفلاح ومن غيره. هذا القول عند الإمام أحمد ولا يعرفه المتأخرون، قال به بعض المتقدمين، ابن قدامة أنكره، وابن تيمية رحمه الله قرره وقال هو الصحيح، ومذهب مالك هو المشهور، لأن هذا ليس بيعا قبل قبض السلعة، ليس هذا من المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، أي قبل استيفائه، أما هذه في الذمة مضمونة. ثم إنك إذا بعتها من التاجر ليس بيعا، إنما هو إسقاط، لأن لك عليه حق ولا بد من إيفاء هذا الحق، أنت لم تبعه إنما أسقطت ما في ذمته بشيء آخر، فلا يسمى بيعا. يقول هذا جائز، وإن بعته كذلك من غيره إذا كان هذا مضمون هذا جائز لا يدخل في النهي. واستدل بقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه أنك إذا أسلمت في شيء وأردت أن تبيعه فبيعه بمثله أو أقل منه، لا تربح مرتين، إنك إذا بعته من الفلاح تربح منه مرتين، إن السلم والسلف غالبا ما يكون فيه ربح. التاجر ما قدم الدراهم، المسلم ما قدم الدراهم للمسلم إليه إلا والمسلم إليه يحتاج إليها، فأنت قدمت له الدراهم دينا مقابل أن تكون السلعة أنقص مما يكون أو فيها فوائد أخرى، فأنت إذا بعتها إليه ما تربح منه مرتين، ما صح، فإما أن تبيعها برأس مالها أو بأقل منه. أجاز ذلك ابن عباس وهو قول عند الإمام أحمد وأخذ به بعض أصحابه وهو مذهب مالك، وأخذ به ابن تيمية رحمه الله. اسمعوا ما يقول الشارح الآن. كذلك يقول ما صح أنك تذهب هذا المسلم إليه، إذا أسلمت في شيء لا تقول يا فلان هذا لك، لأنك تهب شيء لم تقبضه، وهذا غير صحيح لأنه موصوف في الذمة ثابت، كما لو ورثت عقارا من ميت قبل إفراز حصتك عرفتها قبل أن تفرز لدى المحاكم، جاء إنسان واشترى هذه الحصة وهي معلومة لك دار منها أو أرض منها أو بستان، يجوز بيع ولا ما يجوز بيعها؟ جاز بيع لأنها مضمونة، أن حق انتهى وإن لم يفرز، طالما وضح علم جاز لك أن تبيعه، كما يجوز لك أن تهبه، وهم منعوا هذا لأن اعتبروه أنه لم يقبض. والقبض يختلف، هو القبض واستيفاء القبض، فأما القبض في مثل هذه الأحوال فهو تام، فاكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا لا يجوز، هو نوع من الربا بصورة أخرى، هو يأتي لفلان لو قال له أقرضني 50,000 ما يقرضه، لكن يعلم أنه يحتاج إلى سيارة ويقول أنا أشتريها لك وأبيعها لك بالتقسيط، فهو يبيعها 70,000، فكأنما أقرضه 50 زيادة 20، لكن في الأولى ربا واضح لا يقبلها الناس وينفر منها الناس المؤمنون. أما الثانية فيها تلبيس فهو استغل حاجته وقال لا أنا اشتريها جعلك بالتقسيط، هذا لا صح. لكن لو ذهب إلى تاجر عام واشترى منه بالتقسيط هذا بيع جائز. لو قال هذه السيارة بنقد كذا وبالتقسيط كذا هذا أمر جائز له خيارا يمين. لكن هذا الذي تاجر بهذا النوع فالأولى أن يبحث عن عن عن عن عن فضل الله في طريق آخر غير هذا الطريق. نعم. صلاة المرأة إيه؟ المرأة ما تغطي يديها بالصلاة، ما تلبس جوانب. المرأة لا تغطي يديها، لا تغطي يديها، لكن تلبس خمار سادل من رأسها حتى قدميها، يغطي قدميها، لكن الرجلين ما تغطي بالصلاة. يقولون الفقهاء الوجه واليدان ليستا عورة في الصلاة. ايش معنى ليستا عورة؟ يعني لا يشترط تغطيتهما إن لم يكن أجانب، كانت في خلوة وحدها فما يشترط تغطية وجهها ولا تغطية يديها. طاف لا تغطي، طاف عرضا، طاف تغطي يديها وتغطي قدميها، وكذا إذا كان أمام الناس تغطي. القفازان والجوارب إنما ينهيان عنها، ينهيان عنها عنهما في الحج. في الصلاة مكروه ما تلبس قفاز إلا إذا في أجانب وفي آخر. نعم. فيه اختلفوا، بعضهم قال فيه القتل، وبعضهم قال يلقى من شاهق، وبعضهم جعل حده حد الزنا. كان مقصود جدل جدل جاي، هذا قبض المجلس بمعنى المسلم إليه علم أنه اغتصب من فلان كذا 1000 ريال وقال المال الذي عندك اشتري به من كذا واعترف بالغصب وقبل ذلك، هذا جائز من هذا قبض المجلس وتحن عنده يده جائز. ما بشي. صلى الله على نبينا محمد.